كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في هذه العقيقة، ما هي العقيقة؟ هي التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى. فهل هذه ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، جاءت فيها أحاديث صحيحة. هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أيضا في هذه أيضا أو في هذا الكتاب أو الباب يذكر العلماء تسمية الغلام والجارية عند الولادة. هل هناك وقت محدد لذبح هذه العقيقة؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ من يتتبع مسائل الفقه الإسلامي ويغلب النظر في مباحثه يجد أن هناك أحكاما اختص بها الرجال دون النساء، ويجد أن هناك أحكاما اختصت بها النساء. ومنها وفي باب العقيقة نجد أيضا مسألة اختص بها الرجال دون النساء، فإنه يذبح عن الغلام شاتان متماثلتان، ويذبح عن الجارية أي المولودة يذبح عنها شاة واحدة. وعادة يرد في الأحاديث ذكر الشاة ويدخل في ذلك الكبش ونحوه. إذن هنا نريد أن نعرف ما معنى العقيقة. ما هي العقيقة؟ العقيقة من عقة يعق أو يعق، وأنتم تعلمون ماذا ما يعرف بالعقوق، ومن ذلك عقوق الوالدين. فكل إنسان يقطع صلته بوالديه لا يبرهما، يتنكر لجميلهما، يعتبر عاقا. وهذه من أشنع الأمور التي يرتكبها المسلم نحو والديه. وكثيرا ما نسمع أيها الإخوة من الحوادث التي نجد فيها أنه تغير الزمان. فمنذ زمن ليس بالبعيد نحن أدركنا، كان يستحي الغلام والابن أن ينظر في وجه والده تأدبا وإكراما وإجلالا لوالده، لا يرفع صوته ووالده مولود في المجلس، لا يتكلم ووالده في المجلس إلا إذا أشار عليه، لا يسابق ولده في والده في الكلام، لا يسبقه في حديث ولا في مشية ولا في تكبير، يخفض له الجناح، يذل له، يكرمه، لأنه هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى في الدنيا. يقولون الزمان به فساد، وما فسد وما فسد الزمان، لكن الأحوال أيها الإخوة قد تغيرت وتبدلت. وكلنا نسمع من المصائب، فهذا ابن قد يعتدي على والده بالله، وذاك بالشتم، وأشنع من ذلك وأخطر أن يقتله. فهل هناك أيها الإخوة بعد الشرك مصيبة أكبر من هذه المصيبة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا كله أيها الإخوة إنما هو بسبب البعد عن عهد الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. إذن العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني عقيقة بمعنى معقوقة، والمراد بالعقيقة إنما هي الذبيحة التي تذبح عن الغلام أو الجارية. ومن أهل اللغة من يقول إن الأصل في العقيقة هو هذا الشعر الذي يولد المولود وقد نبت على رأسه، فإنه يحلق برفق. فقالوا هذا من باب تسلية الشيء بسببه أو بمجاوره، هكذا يقول. وبعض العلماء أنكر ذلك وقالوا إن المقصود أصلا في الحقيقة إنما هي الذبيحة. جاء في الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته أي محبوس بعقيقته. وجاء أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم بين أن من أحب أن يعق عن ولده أو ابنته فله ذلك. وقد عق عن الحسن والحسين وحلق شعرهما وتصدق بوزنه ورقا الجرضاء. هذه أيضا أيها الإخوة قبل أن ندخل في تفصيلات المسائل، لماذا يدعي الزاني إذا رزقه الله بمولود؟ هذه أيضا تحتاج إلى وقت لننظر أيها الإخوة. أعمال بسيطة نجد أنها هنا تجوز وهنا لا تجوز، هذه دليل. هناك من يجعلها قربانا لآلهته، فمن يذبح لغير الله فقد أشرك شركا، ومن يذبح لله فهذه قربة منه. إذا رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان بمولد ذكرا وأنثى فإنه يدخل عليه البهجة والسرور والفرحة، لأن كل إنسان في هذه الحياة يسعد بأن وفقه الله سبحانه وتعالى بعدد من البنين والبنات، ولا يضرع الخير في هذا وهذا. ولا ينبغي للمسلم أن يكون كما قال الله في شأن الجاهلين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا هذه الشاة التي تذبحها الكبش أولا اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه أنعم عليك بهذا المولود والمولودة. ولا شك أن ذلك يقتضي منك الشكر، وإذا كنت أمرت بأن تشكر الناس على ما قدموا لك من أعمال طيبة لا شك أن الأولى هو أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أولا هذه فرحة وسرور وبهجة لأن الله سبحانه وتعالى يهب لك غلاما أو جارية، فتقابل ذلك بأن تذبح هذه الذبيحة لإظهار سرورك، ثم ليكون ذلك قربانا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون بذلك مضاهيا لأهل الشرك الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو الفضل من الله سبحانه وتعالى وإحسانه. من الذي وهبك الولد؟ هو الله. ومن الذي وهبك المال؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون الإنسان فقيرا مقطعا، يعني فقيرا شديد الفقر مدفعا، يعني لا ليس عنده مال، فالحال كحال الأضحية، هل تستدين وتذبح العقيقة أو لا؟ ليس في الأدلة ما يدل على أنك تشق على نفسك. قال: والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب: الأول في معرفة حكمها، والثاني في معرفة محلها. أذكر أن أحد الإخوة سأل في آخر درس يوم الأربعاء الماضي عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم بعد أداب صلاة الناس، وقد دخلنا أيها الإخوة في الحديث عن ذلك المرأة، وهذا الحديث فيه يطول وهو حديث شيق لأن فيه دروسا ومواعظ وعبر ينبغي أن يستفيد منها المسلم. لكنني بهذه المناسبة أيها الإخوة أنا أريد أن أضرب أنتم ترون أن الإنسان إذا ذهب حاجا ومعتمرا يطوف بالبيت العتيق، أليس هذا البيت إنما هو لبنى من حجر ومن غيره؟ نعم. الله سبحانه وتعالى جعل البيت الطواف بالبيت فرضا من فروض الإسلام، فرضا من فروض الحج، وجعل الطواف بالقبور شركا أكبر لا يجوز للإنسان أن يفعله. فانظروا أيها الإخوة، إن العبادات إنما هي توقيفية، لا يجوز للمسلم أن يخترع من عند نفسه، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم هنا تذكرت بمناسبة أيها الإخوة ماذا بمناسبة ما يحصل من بعض الأبناء ونحن لا نتكلم عن نعلم أيها الإخوة أن كل والد في هذه الحياة أبا كان أمة إنما تكون سعادته بسعادة أولاده، فهو يسعد بسعادتهما ويشقى بشقاوتهما، يسهر الليل من أجلهما ويبذل ذوب قلبه وطاقة جسمه في جمع المال للإنفاق عليهما. وأذكركم بقضية واحدة أيها الإخوة، هي قضية هاجر مع ابنها إسماعيل. نحن تكلمنا عنها في الحج من طرف، لكنني أذكركم أيها الإخوة، نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يأتي بطفل رضيع لا يزال يمص قد يوما، ويأتي بزوجته الأخرى هاجر ثم يتركهما في فلاح لواد غير ذي زرع ليس فيه إنسان لا نبات لا حيوان، يتركهما في ذلك المكان الموحش ثم يدير ظهره راجعا وتلحق به ماذا زوج هاجر لمن تتركنا، فلا يجيبها في بعض الروايات ثم تسأل الله أمرك بذلك، فيقول نعم، تقول إذا الحيوان. هذه أيضا أيها الإخوة من الدروس التي ينبغي أن نستفيدها في هذا المقام. انظر نبينا من الله هو لم يضعهما في هذا المكان تفريقا، لماذا وضعهما في هذا المكان؟ لأنه يعلم أن هناك عناية أعظم من عنايته، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إن الله لا يضيع أجر المحسنين كما في قصة يوسف عليه السلام. إذا ماذا قالت المرأة المؤمنة؟ إذا لا يضيعنا ما دام أن الله تعالى هو الذي أمرك بذلك، فإنما أمرك بذلك لسبب ولحكمة لا بد من أن تتحقق، وقد تحققت، وعرفنا ذلك تماما عندما تفجرت عين زمزم وعندما بني البيت العتيق. لكن إبراهيم وضع الابن وأمه، إذا الله لا يغيرنا. إذا لنعلم أيها الإخوة أن من كان الله سبحانه وتعالى معه فلا ينبغي أن يبالي بأيات النمور، هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى مع رسله ومع عباده المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أجر المحسنين. إذا رأيتم أيها الإخوة ما حصل من هاجر من العرض، ينفذ الماء وكذلك التمر، ونجد أنها تتردد مرتفعة على الصفاء ثم تمشي في الوادي ثم على رمال، يكاد قلبها يتقطع ويتمزق من اللوعة والحزن على هذا الطفل الرضيع، نسيت نفسها، هي لا تفكر في نفسها. إذا ما دام هذا هو صنيع الأمهات، وهو كذلك الحال بالنسبة للآباء مع أبنائه، أفلا نفكر جميعا بأن نراجع أنفسنا، فإن كانت قد حصلت منا قطيعا أو تقصير في حق الوالدين فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، والله سبحانه وتعالى قد قرن طاعتهما بطاعته، وهما السبب في إيجادك بعد الله سبحانه وتعالى، وما عليك إلا أن تشكرهما وأن تؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى نحوهما، وإن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز والظفر كل الظفر أن يوفقك الله سبحانه وتعالى بأن تدركهما أو أن تدرك أحدهما فتضر بهما. بعض الأبناء المساكين إذا رأى ولده في وظيفة صغيرة قل في عينه، أو إذا رآه يعمل في بعض الأعمال البسيطة ربما قل في عينه، هذه أمور لا قيمة لها أيها الإخوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة. قال: والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب: الأول في معرفة حكمها، الثاني في معرفة محلها، الثالث في معرفة من يعق عنه وكم يعق، الرابع في معرفة وقت هذا النسك. هذه مقدمة ذكرها المؤلف في مطلع حديثه كعادته في تقسيمه البديع، فإنه حصر المسائل التي سيتكلم عنها في أمور أربعة ذكرها مجملة، ثم سيأتي عليها بشيء من التفصيل. وقد عرفنا أيها الإخوة وأشرنا في درس ليلة البارحة إلى أن هذه العقيقة إنما هي تأتي نتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى على عبده الذي يهبه سبحانه وتعالى ذكرا أو أنثى، فإن الله سبحانه وتعالى يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يدري الخير هنا أم هناك، لكن عادة الإنسان دائما أنه يسر أكثر عندما يولد له مولود، ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء في بعض مسائل هذا الباب. إذن أولا، هذه العقيقة التي ترضى إنما تكون شكرا لله سبحانه وتعالى على إنعامه وإحسانه وتفضله بأن يرزق الإنسان ولدا أو مولودا ذكرا كان أو أنثى، ثم أيضا هي في ذلك الأمر قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة الله، فالإنسان عندما يذبح ذبيحة بمناسبة ولود مولود له فإنه بذلك يفعل ذلك قربة وطاعة لله، أن يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بذلك يخالف الذين يذبحون بآلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم ومن يجعلونه صفاء بينه وبين الله. ثم أيضا هناك مصلحة ثالثة أو فائدة ثالثة، وهو أنه يستفاد بهذا اللحم، فكم من نفوس تشتاق إلى اللحم ربما تمر بها الأيام والأشهر دون أن تذوق ذلك، فيكون ذلك سببا أيضا في إطعام بعض الناس ممن هم بحاجة إلى ذلك، أو أنها أيضا تطبخ ويأكل منها الناس، يأكل منها الأهل والصديق والفقير. إذن هذه كلها فوائد مجتمعة تأتي نتيجة أو تحصل بسبب هذه الذبيحة التي يذبحها الإنسان عن مولوده. قال: الخامس في سن هذا النسك وصفته، السادس حكم لحمها وسائر أجزائها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أمور ستة ذكر عن المؤلف سيبدأ بها وسنأخذها واحدا واحدا، والحقيقة أن المؤلف أوجز في هذا الكتاب، فهو يحتاج إلى شيء من التفصيل، وبخاصة ما يتعلق بالأسماء، وهذا أمر يهمنا كثيرا أن نعرف ذلك. كذلك أيضا هناك مسائل لم يعرض لها المؤلف، نحاول إن شاء الله في كل مناسبة أن نأخذ شيئا نزيد به على ما في الكتاب مما نرى أن فيه فائدة، أو مما يرد إلينا علينا في هذا الدرس.